عنده علم وتهاوى، لكنه إذا وعد وذكر له الثواب وحذر من العقاب تراجع. هذا القسم الثاني، مش معامل بأي شيء، بالموعظة. هذا يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى موعظة بأن نورد عليه الأدلة التي تحذر من هذا الفعل والتي تراقب فيه ترك. القسم الثالث أو الرجل الثالث عنده علم ومجادلة وإصرار على ما هو عليه، فهذا يحتاج إلى مجادلة. يجادله ولكن بماذا؟ بالتي هي أحسن، التي أحسن ماذا؟ هل نقول يا عم يا سيد يا أبتي نعم يا حبيبي ما أشبه ذلك، ولا وش نقول؟ بالتي هي أحسن في الإقناع، بالتي هي أحسن في الإقناع. والناس يختلفون في الإقناع، منهم من يقتنع بالأدلة الشرعية وهذا هو المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، بمجرد ما يرى أن هذا حكم الله ورسوله يقتنع. ومنهم من لا يكتفى بإقناعه في إقناع من لا يكتفى في إقناعه بالأدلة الشرعية، وهذا إلى دليل عقلي نظري. ولهذا فإني من هذا المكان أحث إخواني طلبة العلم أن يعتنوا بالأدلة العقلية تتميما للأدلة الشرعية ويتعلموا. ومن تأمل القرآن والسنة وجد التركيز على الأدلة العقلية كثيرا. الذين أنكروا البعث بماذا استدل الله عليهم بإمكانه؟ نعم بأدلة عقلية كثيرة. إحياء الأرض بعد موتها يدل على إحياء الموت ولا لا؟ هذا دليل إيش؟ عقلي أو ليس؟ نعم. قال الله تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. وفي آخر سورة ياسين استدل الله تعالى على إمكان إحياء الموتى بسبعة أدلة عقلية، سبعة أدلة في آخر سورة ياسين، وضموها إلى الأب من الرضاع إلى الطفل الذي له أب من الرضاع ليس له أم. أنتم لكن هذه ولا لا؟ طفل له أب من الرضاع وليس له أم. أيضا استدل الله تعالى على إمكان إحياء الموتى في آخر سورة ياسين بسبعة أدلة عقلية. نعم تعملوها شرح دليل إن أمكننا الليلة ناقشتكم فيها. نعم طيب، المهم أنه لا بد أن يكون عند الداعي رصيد من الأدلة العقلية من أجل إيش؟ أن ينتفع به في هذا الرصيد عندما يحاجه شخص ضعيف الإيمان بالشرع أو فاقد الإيمان بالشرع. القسم الرابع من الناس من هو ظالم. هؤلاء الناس لا نجادلهم بالتي أحسن لأنهم ظلموا، وإنما نعاملهم بمقتضى ظلمهم. طيب، هل هناك دليل على هذه الأقسام الأربعة؟ قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكم فعلا والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الرابعة قالت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إيش؟ إلا الذين ظلموا منه، إلا الذين ظلموا منه. طيب، كم لكم من الأسباب التي ينبغي للداعي أن يكون عليها؟ أربع أسباب. طيب، من المهم أن يكون هذا الداعي عالم بأحوال ما يدعو إليه وأحواله كما قلت أربع. إذا ننزل كل شخص منزله ونضرب أمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. دخل رجل من المسجد، رجل أعرابي بدوي، دخل المسجد فتقدم إلى ناحية من المسجد وجعل يقول في هذه الناحية والبول في المسجد. نعم، أليس كذلك؟ الصحابة قاموا عليه، زجروه ونهروه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرشد الخلق وأحكمه نهاهم عن ذلك وجعلهم يتركون كافر لما قرروا له. عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بما ينبغي أن يعامل به والمفسدة التي حصلت من بونه أزالها. المفسدة التي حصلت من بونه قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام أريقوا على بونه سدلا من الماء يعني دلوا من الماء زالت مسجد. الرجل جاء وقال إن هذه المساجد لا يصدق فيها شيء من الأذى والقدر إنما هي الصلاة وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخبروني بارك الله فيك ماذا تكون حال هذا الأعراب بعد هذا القول الذي أعقب زجر الناس له؟ يطمئن الإسلام له يطمئن وينشرح صدره له ممكن من انتهائه من بوله وخوطب بهذا الخطاب الرقيق الذي يقتنع به كل مخاطب. قصة أخرى في الصلاة معاوية بن حكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فعبث رجل من القوم فقال الرجل الحمد لله. والإنسان إذا عبث في الصلاة يحمد الله الآخر هل صلي لأنها مشكلة يحمد الله إذا عبث ماذا؟ الإنسان إذا عبث في الصلاة يحمد الله. قال الرجل الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله وهو صدق إذا قائما معلوم قال له يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه مستنكرين أولى نعم. فقال الرجل معاوية مرة ثانية تكلم مرة ثانية قال وراثك أمي تكلم مرة ثانية فجعل يدعون على أبصارهم يسبحون فسكت. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ودعا معاويه قال معاويه رضي الله عنه ففي ابي هو وامي ما رايت معلما احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم والله ما كفرني ولا نفر. مع ان رجل تكلم في الصلاه كم مره مرتين ولكن قال ان هذه الصلاه لا يصدق فيها شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.